أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا ربنا اهدنا من عندك وحافظ علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك. اللهم أنزل علينا من بركاتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبر وعبات من هذه الآيات لإصلاح المجتمع. 847 سورة قاف، الأحد 16 جانفي 2011، بحول الله تعالى. يقول الله تبارك وتعالى من سورة قاف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. صدق الله العظيم. لو نضع عنوانا لهذه الآيات لتقريب المعنى ولأخذ العبرة ربما يكون كالتالي: سكرة الموت. تمتنت سكرتي سكرتي سبنادم، يعني ولتعدي الحدس. ثم في الأخير نتعرض لبعض قصص الصالحين مع الموت. بعد الصالحين منشي تجو تم تنسن، وهذا طبعا للاعتبار والإذكار. من خلاصة ما مضى نقض عن غفنا ربينا: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العظيم. تلقي أخذ الشيء من يد معطيه، إن يششر اشتسلقد. استعير لتسجيل الأقوال والأعمال حين صدورها من الناس، يعني تستعمل هذه الكلمة إذ يتلقى المتلقيان. ما مضى علينا في الحصة الماضية متلقيان أين الملائكة إلا عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تواردت الآيات وكذلك الأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان كل ابن آدم غرس الملك يريح فوسي وددني ريح ظلمت ماني سند ربي سبحانه وتعالى. القلم هو اللسان كما ورد، والمداد هو ريق الإنسان بذاته. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أستون يوم القيامة، ملك اليمين يكتب الحسنات وملك اليسار يكتب السيئات، والذي يحكم في ملك اليسار وهو كاتب السيئات يحكم في حكم ديس ملك اليمين. آري والتاري آري سجم. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا غره الشيطان فاقترف سيئة ملك اليمين يتامر ملك اليسار والتاري السيئة إلا بعد 7 ساعات، لعل الإنسان يسبح الله ويستغفر الله فيمحيها، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. بعد هذا يزيد الله تبارك وتعالى يقول: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. سكرة اسم لما يعتريه الإنسان، أي دلفان في بندم سدخت، اختلال مما من اختلال المزاج، ربما يعني صحيا انه والبعيد نتا يكلف السكرت، هذا معروف حديثه كما هو للاسف بدا ينتشر في بعض الشباب، هذا بين قوسين فقط اذن الجمعه بالخصوص، الا اوائلنا رحمهم الله تبارك وتعالى تجنت ليلة خاصة يقامين يدود والغضب ربي سبحانه وتعالى، هزم القرآن، افرق القرآن، اكتساب الحسنات، بعض الشباب عفى الله عنهم تجنت ليلة سكر للأسف، وسيلة السيرات لخزرموني في بعض النواحي، بعض النواحي بعد الدورة الغابت، وبعض الأشياء اللي ممكن أنني وجرموني قراعي حشاكم وحشا المقام اللي كانت تطايشنت ميمي تغين مانيتو تغيت يسكر بتد معنى السكر هذايا نغي لا سكر مخدر هدي جن الحيد جار بنادم العقلس بتلاني طف بنادم ولي تعيديد الحيوان إلا العقل. العقل في بعض الأحيان سقطع يعني يتهول بنادم هذا عاد سكران يعني فاقد العقل، هكذا المقصود. كل هذا باش نتصور شدة الموت هذا عاد بنادم وقت الاحتضار وللي العقل جاءت سكرة الموت لابد أن تجيء كلنا تسجمنا هذه السكرة سكرة الموت بالحق. ربي سبحانه وتعالى حكم وحكمه حق وعدل، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت لابد ذوق هذا الموت. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. حتى سيدنا محمد ذاق الموت وسيأتي ماذا قال في الموت. هذه الموت التي يحيد عنها الإنسان، حاد يحيد فر وهرب يعني يرول استغالت، وهو مستعار للكراهية أو لتجنب أسباب الموت بندم عموما، إلا يعني يتغار أن يتجه المجهودس وليتود في حدود الموت. المسلم لا يتمنى الموت، يتمنى الحياة إلا إذا كان في الجهاد ونشر وددا يتمنى الاستشهاد. يتمنى الحياة لماذا؟ يتمنى الحياة باش يسارع إلى مغفرة الله تبارك وتعالى وينافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يتجه كل مجهود إلى يحافظ على صحته لتسلم منس باش ربي سبحانه وتعالى سيوفر الصحة للطاعة والعبادة. إذن وش يكره الموت؟ إنما يتمنى الحياة في طاعة الله تبارك وتعالى. أما الكافر فيكره الموت، يكره الموت. يود ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. يمشرك إلا مدى به لو كان يفيدر ألف سنة، ولكن هذا محال مستحيل. إلا سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام يدرين يدر ربي سنن يعمل إكزاكت يعني حقيقة. هؤلاء المشركون يكرهون الموت ولا يؤمنون بما بعد الموت، يكرهون الموت متسنتس ما فيهاش. إلا أن في وقت الاحتضار بالذات يمسلم إذا كان يعني في احتضر تنفت وليد تضغط لغض ربي إلا تخرخوش من قرن أمنشين قرن شنين فيرى ما لا نرى. ورأينا بعض الصالحين بهذه الكيفية إلا تمتنت قرن يعني أدي غمض أدي دوخ أدي فا أدي قلفوس يتظلمد هبت لك أن تجدان يزدع هيال عنزول الجنان هكذا مقلبته إلا يخزر. يمسلم في ذلك الوقت يحب لقاء الله تبارك وتعالى ومن كما ورد في الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وهذا الحديث في الاحتضار يمشرك بدا يخزر إني ليس جمس، هذا يخزر أول الملائكة العذاب وسين جبدا الرحس في صورة يعني موحشة كما ورد عن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إن اطلب ربي سبحانه وتعالى ودعاء النبي مستجاب. إن ربي ستنيد ملك الموت ماشي يجو يخزر يخزرت إيش ناس ربي سبحانه وتعالى. إن كفى بالعذاب للكافر منظر هذا الملك، يعني تلقس الملك لا تلقس الكافر بل يخزر الملك بهذه الصورة. وهكذا من لا يعرف الموت، كلنا نعرف الموت إما بموت قريب أو جار إلى آخره، ربما كان تلميذ معك في القسم طاولة واحدة يقرأ معك ولا في مدرج الجامعة ولا كذا يزور ربي سبحانه وتعالى شتيت قمدت. ولكن أيها المسلمون ربي سبحانه وتعالى أقام علينا الحجة المسلم والكافر. ربي سبحانه وتعالى يقيم غفنا الحجة ماشي لك أنا قاع كل باش أن وجد من النار إيا وانت متانت ثبت. ربي سبحانه وتعالى على الأقل يميتنا مرة في اليوم، وهو سبحانه وتعالى الذي يقول وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه ترجعون. ربي سبحانه وتعالى يجنى نتمتت على الأقل مرة في اليوم ضجاد بتيقن لخ يتص لقيلة ربي وليتص إن كذلك يخرد يدول ليد صغو شاب كريم، أليس كذلك؟ هذه موت بنص القرآن الكريم وهو الذي يتوفاكم بالليل، نص صريح. ومن غريب صنع الله تبارك وتعالى هذه الموت الصغرى تسمنس الموت الصغرى تمتنت تمزنت قن حدمي الله يتص يستخروت نوم عميق ربما كريت للواد والتفقي. وقد وقع عندنا والفضل لله تبارك وتعالى الفيضان سيد يوسف كان لا يسد الوقت إلا مدة تصن يسند ربي بتدق عن تمتنت. ونعم وقع لا يتسرجز الدليس يتجام ونحس إن شاء الله نقدر يتجام فس فمن تالين يروى أنت العائلة ربي سبحانه وتعالى كفى عنهم الموت الحقيقي. وفي سورة الزمر الآية صريحة وجر ومني معنى واضحة، الله يتوفى هكذا يتوفى أولادينته الذي يتوفاكم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ربي سبحانه وتعالى يتوفى يقبض روح الإنسان من ميخس كذلك والتي لم تمت، هذه العبارة لم تمت تني لأنه ولتموت النفس الإنسانية إلا ولتموت في منامها فيمسك. هذا عمل الله تبارك وتعالى، حد يتص ربي ولا يتص انت لا يتص السخرت خلاص هذاك هو يعني آخر نفس في حياته يمسك الله نفسه أنه يرسل يمسكها وهذه والأخرى يرسلها إلى أجل مسمى. وطرفة بن العبد من شعراء العرب المعروفين يقول لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لك الطوال المرخى وثنياه باليد. يعني تمتنتنا أن ما أخطأ الفتى مدان يعني واليود الإنسان إلا أن تسير مختص جرارت تقدسك تغاطن عين اللان بس حين ترمختني ثينياه باليدي اي سنين يخفون لنفسج يعني تحكم الديس احكام الا نقد قد. والمثال صحيح صحيح الا ربي سبحانه وتعالى لا يرخي للانسان لا غرستي سرمخت شرن كذا العمرس الا طويل اما يخسر ربي سبحانه وتعالى سجم فيقبض تلك النفس. والعظمة لله الواحد القهار. وربي في كثير من الآيات تبين نض يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه لتجرد تجرد تخصنا وتغسط لتجرد قال ربي سبحانه وتعالى أتملقيت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ويقول العلماء أنفاسنا تنفت لن تلي توطى هي خطواتنا إلى القبر. نفسك الطالعة والهابطة هي التي توصلك إلى القبر لا محالة. يسر المرأة ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا. يعجب الحال بندم يسقط على الليلة يسقط على عاس يسقط على كذا. بس يا أخي المسلم بالخصوص تفكر جيدا ان هذا انما ينقص من عمرك بتت لتوجدد يا اخي المسلم لذلك اليوم. هذا ما يهمنا. ثم نناوي بعض قصص الصالحين بعض قصص في وقت الاحتضار لبعض الصالحين وهذا للاعتبار والاذكار. دائم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ثاني رجل في الإسلام بعد محمد صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذه الحالات إما يحضر الاحتضار وكذا قال وجاء يقرأ هذه الآية وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. يعني توعد منس وهكذا شأن المسلم إذا حضر الموت حضرت امتنت أن كذا أن الجنازة أن أي شيء أبدأ تفكر يمانس أو يسن أربي منش قد عاد في وقت الاحتضار. ولما جاءت الوفاة كسائر الناس كل قال ما الله اللي قنق ويرد يعني وجدي جديد العيد كذا شبت تغرس ظهري الناس لعائشة أمنا عائشة زوجة النبي وبنته انظروا ثوبي هذين فاغسلوهما وكفنوني فيهما سنية لتمتنت. هذا معروف يعني الصالحون ويسيوا من ربي سبحانه وتعالى السنية يسس ديك المرض كدا الى خير يخزري العلامات يقال الوعد نربي اسيني تغرس نهامي تقارد اموني وكذا الوعد نربي خلاص يمنس ربي سبحانه وتعالى امن بالموت شو يمنس ربي سبحانه وتعالى. الناس انظروا ثوبي هذين فاغسلوهما وكفنوني فيهما يغزري تمتنت كذا شو اسم ورق لن في صحتك كنت قديما عندني نسير تن معروف العربية السعودية تقرن دي 5 دقائق الحمان تكفن ميديسن ميمي حتى في الموت يحاسب نفسه فإن الحي أولى بالجديد من الميت غير اسم مرادي جديدا عديت قمارسن جتني شتويمت لي متدرم بعدي. انظروا للصالحين تجن الحسابات نسن ديما. ولما حضرته الوفاة أوصى عمر رضي الله عنه قائلا يوصى سيدنا عمر طبعا يوصت الخلافة كما هو معروف إني أوصيك بوصية إن أنت قبلت عني حضرت الأدب بدت قبلت إن قبلت نصحي إن الله عز إن لله عز وجل حقا بالليل لا يقبله بالنهار وإن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل تعد الحاكم بن مسلمان الا غفش الحقوق تتوديت لان الحقوق الضجيد وليزم تخرج دال الغبشه كذلك الحقوق الدبقس وليزم تخرج دال الضجيد تسند الناس، وإن واعلم أنه أن الله معنا لا يقبل النافلة حتى يقبل حتى تؤدي الفرض، بتغرش قن الواجب المظلمة تودي تت إباب السزار قبل غاس تودي قن شرب لا نافلة تصدق عليه ولا تكلم له كلمة طيبة بتدي سقت المظلمة إذا ما ستوجه الزار. وتقول عائشة رضي الله عنها في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مرض الموت طبعا، سعد الحمى الحمت تقوى غفص عليه الصلاة والسلام، ويقول إن للموت لسكرات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا، يعني التمتان تتهز بندم يدوخ ولدتي في منس. قالت عائشة رضي الله عنها في مرضه عليه السلام: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضرب سبحانه وتعالى حكم وحكم عدل من شجو تمتنت ضرب سبحانه وتعالى. وهذا سيدنا عمر، سيدنا عمر لما طعن معروف إلا يوت الخنجر أبو لؤلؤ المجوسي، سيت وطعن زري تمتند ستس، جاءه عبد الله بن عباس، سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسأل، قال: يا أمير المؤمنين، أسلمت حين كفر الناس، وجاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس، وقتلت شهيدا ولم يختلف عليك اثنان، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض. لا يحتضر لخزر تمتنت ستس أبدا شكرت ابن عباس، إن أعد مقالتك العقل يعني دولة العقل الناس عود ولج يعود سوالي الناس أسلمت سلمد الوقت اللي مدن الكفار، جهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذ له الناس، يعني تقديمت للجن من سيدنا محمد في معاركه في جهاده في غزواته الوقت اللي مدن سيب ناس، وقتلت شهيدا تليت شهيد وسجمتت وشهيد شهيد وشعليتك. فأعاد عليه يعود سوال الناس سيدنا عمر: المغرور من غررتموه تلقس وستلم تشكرمت تمدحمت بهذه الكيفية. والله دينت بين العظام سيدنا عمر، والله لو أن لي ما طلعت عليه الشمس وغربت لافتديت به من هول المطلع. والله الجل لو كان غيري الدنيت دويني لاديس أتقدم يا ربي سبحانه وتعالى أجس غصي سيمانك لافتديت وليكنيع من عدله ستو إمام المسلمين خليفة المسلمين من صلاته وزكاته وجهاده مع رسول ولي كنا أو سنهنشنين. هذه كمل موعظة أخرى. قال ابنه عبد الله بن عمر: كان رأس عمر على فخذي دبابس غاضيته إلا معناه يتوطعن ثم يتمرغ طمورة التبجناس يشمرت جيت أخمالس. فقال سيدنا عمر عظمة الرجل: ضع رأسي على الأرض سرست بجناك تمرت واش دخلك؟ فقلت يعني سيدنا عمر عبد الله بن عمر الناس: ما عليك كان على الأرض أو كان على فخذي. بتغش همن تمتنت لتساجد هم غميمي تقصد تبجناك تمرت هجي تخمالك. قال: لا أم لك، هني كلمة يقوله العرب، دع رأسي على الأرض يخس آخر أنفاسي يدعى متواضع خاشع لله تبارك وتعالى. إن عبد الله الله غالب فوضعته على الأرض تابجان سيدنا عمر يتمتت سرسي تمرت. قال: ويحي وويح أمي إن لم يرحمني ربي عز وجل. يويحك هذا عمر يقول هذا فكيف نشنين. وهذا سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرمه وجهه بعد أن طعن هو ثاني كذلك هو ولنت طعن رضي الله عنه يفقد طبعا من التود الدماء وسهل لا يحتضر أدي غابة دي دول إلى آخره. قال الناس ما فعلتم بضاربي بتتجيم سويني لن يطعني. أجابوا قال أخذناه نبيتي لك أنا انطفت. الناس انظر كذلك إلى عظمة الإسلام والمسلمين، أمير المؤمنين يطعن وهو يصلي بالمسلمين. قال أطعموه من طعامي واسقوه من شرابي، فإن أنا عشت رأيت فيه رأيي، وإن أنا مت فاضربوه ضربة واحدة لا تزيدوه عليها. نغيت يقول الخنجر لا إله إلا الله. إناسا سشت المعاشيك ويتاز المعاش درتك تسومت سويني السغ سوماني لا سسغنش يعني متوفد قيمنا من كذا اتشنسيس بتا عشر ادخزر بتا جغديس هبت موت اضربوه ضربة واحدة او تتيتي اقت تيمس لا تزيدوه عليها. هذه عظمة المسلمين. ويزيد وصية واحدة أخرى كأبي بكر إن يمس الحسن غسلني سيردي، وقال لا تغالي في الكفن ولتكتر ولتجاء الكفن ده جديد الكفن يغلى ولتعدي الكفن يغلى. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا. كفن والتجتين لن يغلى ميمي الخطر الذي يفسد تمتم. أما شينا سيدنا أبو بكر وأولى باللباس الجديد الحي أولى من الميت. ثم الناس نادى سيدنا علي أمشوا بي بين المشيتين إجورت جرسن تشليو لا تسرعوا بي ولا تبطئوا والتغارت والتعدم تموت مبريد. فإن كان خيرا عجلتموني إليه وإن كان شرا ألقيتموني على أكتافكم. ميمي على خطر بتي إلا الخير هات لي متغار مسيشي ولي كنعي الحسنات ولي كنعي منس ولي يضمين يمنس الجنة. وإن كان شرا هل ليس الجمي والبعيد يميت سيب نفس الكتاف نوم. الله أكبر أتزوغي الماني غاتزوغي. ونزيد للاعتبار في ذكر الصالحين والموت. هذا عمرو بن العاص معروف عمرو بن العاص رسم ميس ورع سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. هذا عمرو بن العاص صحابي جليل يسمى أرطبون العرب يعني دهية من دهات العرب دهية دمنايو نيلا ذكي ديستخ زيد بسين تحرايمت زيادة والصحابة فيهم من كل نوع ده ذكي ذكى حاد مثل معاوية وجماعة. عمرو بن العاص نيلا دخل على ملك الروم يعرض عليه الإسلام وكذا إلى آخره مبعوث من طرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان ذكيا يتفق في سيولاس يعني كذا الناس يعني دعاه إلى الله والإسلام استوشواسي الحاجب وندست فنتيد هذا ملك الروم الناس إمي فغ تستبجنس اقتله وني الحاجب ذكي هو ثاني ايوا الناس عمرو بن العاص بين زدي لارجل ذكي دكتا كيفاش تينا يخصدي تحيلت يجو مع استحيلت. الناس يا عمرو كما احسنت الدخول احسن الخروج اما شي تسندي والتف السني وفوق يفهم يا كلش يدولس ملك الروم الناس لقد احسنت استقبالي تقابل دي المقابلة التوحدي تبارك الله فيك لو كانوا في غون المقابلة يو التخزرن العبادي اللي أنا معايا صغار أجدوا غمدوا تاليك مش هتنتخزرت يفرح ملك الروم تغيت دين الغير واني وبركة هزد سنين مدو تالس يستوي شو أسيل الحاجة بين الجدي فا هذيك هي طريق وبعد يوفي من صغار خلاص حيلة إن جاي منس بالذكاء هذا لما حضرته الموت إذوي اسم ميس عبد الله إني يا أبتي صف لي الموت صف لي الموت وصفي تمتنت ديما تقرد تمتنت ماشي تجو للتوض الديس إني ماشي تجو فإنك أصدق واصف لي الموت ذكي يا رجل ذكي وكذا إني يا بني عمرو بن العاص يقول هذا يا بني والله كأن جبال الدنيا على صدري وكأني أتنفس من ثقب إبرة والله يا أمي تمتنت التدوري رندونيت قاع لني يدمرنيك تنفوتك سالي خصوتك التيد لك أتنفس سالي تنفوت يعني وجي سيميك دوساع كأنه من عين تط ننتصج نفط ضيق كبير يزوغ ربي سبحانه وتعالى ونزيد نغلب قصص على كل حال الوقت لا يتسع قصة بلال سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه هذا بلال الذي كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه على كل صحابة يصيم مع الرسول ويفطر كان بلال حبشيا ولا عيب في الإسلام باللون إنما العبرة بالتقوى كان يفطر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حبشي لا يعرف ينطق بالسين كبعض الأحباش السنغال وكذا إلى آخره واش يسيل الشين وللسين الشين أشهد أن لا إله إلا الله وكان شعره زوس إبرم أسلم وحسن إسلامه وصار من كبار الصحابة أي دون الإسلام أن يروي عنه لما حضرته الوفاة بكت زوجته تغرد زوجتس الناس انظروا إلى الصبر صبر المسلمين الناس ما يبكيك يا أمة الله ما بتمس غرتا ميمت غرتت قالت وكيف لا أبكي وأنت تموت بأرض فلات ما الله يموت الصحراء وحدس وليس معنا ثوب يسعك كفنا نظرت ما تجيني يعني الصحابة ما عنده حتى يعني ثوب يكفيه يكون كفن قال لها إيمان قوي لا تبكي وابشري ويقول في سكرات الموت لا تقولي وحزناه وقولي وفرحتاه غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه هو تغرت يضمن يمنس يعني يرجو في رحمة الله تبارك وتعالى وكذلك شأن المؤمن إلا المؤمن في وقت الاحتضار دي عاد لما اللي يغرس وجار تكدي هكذا في الرواية يمسلم مهما كان في حياته إلا بين الخوف والرجاء يرجو رحمة الله ويخاف عذابه نسويا إمي يغضي تمتنت أدي عاد الرجاء في الله أكثر كما صار لإمام المذهب جابر بن زيد رضي الله عنه تسجد وفاة يسجد مدو تشلس الحسن البصري الناس ما تلقى الناس إني لأجد بردا على كبدي تحسيغ ولك يعني ديس نوع من البرودة في وقت الصيف معروف صيف العربية السعودية ماشي يجو ثم بعد ذلك لا استغفر الله في البصرة ديس الوقت الحمان الناس إني أجد بردا على كلبي على كبدي ثم إني لأجد قلبي راجيا أكثر من الخوف الناس حسن البصري ذلك من علامات المؤمن عند الاحتضار. عنده البلال بن رباح هو في سكرة الموت ان الناس يلهلس والتغرت ميمي افرح دفرح. لكن اتمنى ان شاء الله نلقى الاحبة نلقي الاحبة محمدا وصحبه. وهكذا شأن المسلمين يستحضرون هذا اليوم العظيم اللي يسجمنا جميعا. أمي أشينا شاعر، والله لو عاش الفتى في عمره ألفا من الأعوام مالك أمره، متنعما فيها بكل لذيذة، متلذذا فيها بسكن قصره، لا يعتريه الهم طوال حياته، كلا ولا تريد الهموم بصدره، ما كان ذلك كله أن يفي فيها بالأول ليلة في قبره. لو كان داعش من الدم ألف نعم ألف نعم، يعني عايش زاهي لشخص قاع المرض وستيس الهموم وهذا محال. هذه الألف عام كل جيت بجهة قلت عيدي أن الليلة غادي وطى أنيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال عليه السلام ونختم بهذا: إذا حضر الميت المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء. أزدس الملائكة يمسلم يميلا تساز الودعات، أزدس الملائكة بحريرة بيضاء. قلت الحرير تملت طرف حرير أبيض، فيقولون أخرجي راضية مرضية. أدبين النفسس أدين يخرج راضية مرضية إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. فإذا قبضه الملك لم يدعها في يده طرفة فتخرج كأطيب ريح المسك، تعرج بها الملائكة حتى يأتوا باب السماء. نطلب ربي سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء المسلمين إلا تأتي ملائكة الرحمة السفا الرحص كما ورد في أثر آخر، كما تسل كما تسل الشعرة من العجين. العجين العجين هو أن العجين تبغى رمنا كذا ديس شعرة أزدوام وني التوسل التوسي والحية. طلب ربي سبحانه وتعالى أن يهون علينا الموت وسواد القبر وظلمته ووحشته، وذلك بتقديم الأعمال الصالحات. طلب ربي سبحانه وتعالى أغني قد هدينا أنت الوبريدس والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حبيب الإيمان وزين في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ومشايخنا ومعلمينا وأهلنا، اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، احفظ الأحياء وارحم الأموات. اللهم يا ربنا متعنا بإسماعنا وأبصارنا وقوتنا ماحتنا واجعل الوارث منا. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.